Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdehu ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Sallallahu aleyhi ve sellem. Salli ala Resulillah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. İftahi hazainik. Allahümme iftah lana bi seyyidina Muhammedin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ma ughliqa aleyna. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Sallallahu aleyhi ve sellem. وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين وبعد فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير آمين يا رب العالمين. وبعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله شمائل الحميدة خصاله المجيدة صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. لا زال حديثنا عن تبرك الصحابة الكرام بأجزاء النبي صلى الله عليه وسلم. مر معنا تبرك الصحابة بأجزاء النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم. مر معنا تبرك الصحابة بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وتكريمهم له وحرصهم عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومر معنا انتصار خالد بن الوليد رضي الله عنه واستفتاحه في حروبه بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وتبرك الصحابة بموضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرك الصحابة بسؤر النبي صلى الله عليه وسلم وتبرك الصحابة بإناء مسه فم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتبرك الصحابة بثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشفاؤهم بها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتبرك الصحابة بنخامة النبي صلى الله عليه وسلم وبماء وضوئه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل هذا مر معنا وكل مسألة معها دليلها رضي الله عن المصنف سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين وعاد الله عنه من بركاتهم إمام كبير محدث قيل يحفظ 80,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل يحفظ 100,000 حديثا بأسانيدها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما يذكر شيئا إلا بالدليل. كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين فالعلم ما كان فيه قال حدثنا وما سواه فوسواس الشياطين. نعم. ومر معنا مداوات النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ببصاقه الشريف صلى الله عليه وسلم واستشفاؤهم بذلك رضي الله تعالى عنهم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن ذلك نفثه صلى الله عليه وسلم في فم بشير بن عقرب الجهني فتنحل عقدة لسانه بنفثة نفثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في فمه. ومر معنا نفاثاته صلى الله عليه وسلم على ساق السلمة وقد أصيبت يوم خيبر فيبرأ من ساعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومر معنا أيضا ذهاب بذاءة اللسان ببركة ريقه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومر معنا أن الماء يطيب ويحلو بريقه الشريف صلى الله عليه وسلم. أي نعم، الدنيا والآخرة تحلو برسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، كما أخرج الإمام أحمد وابن ماجه والبيهقي وأبو نعيم عن وائل بعجر قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بدلو ماء فشرب من الدلو ثم صب في البئر، أو قال ثم مج في البئر، ففاح منها مثل رائحة المسك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وروى أبو نعيم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بزق في بئر في دار أنس، فلم يكن بالمدينة بئر أعذب منها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: الصحابة الكرام يتبركون بريقه الشريف صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. نعم. روى البغوي في معجمه بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب كان يقرب ابن عباس ويقول له: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك فمسح رأسك وتفل في فيك وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الله أكبر. سيدنا عمر، انظر إلى محبة سيدنا عمر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم، يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب كان يقرب ابن عباس ويقول له: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك فمسح رأسك وتفل في فيك. النبي صلى الله عليه وسلم تفل في فم سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا وفقه نساءنا وأولادنا يا رب، وأحبابنا وأختانا وأصدقائنا في الدين، وعلمنا وإياهم التأويل. وما أجملها من دعوة، دعاء طيب، أكثر منه لأنفسكم وأزواجكم وأولادكم. جل الناس اليوم ما يعرفون من الدعاء لأبنائهم إلا: يا بني تمسك التراب يصير ذهبا. هكذا هم الآباء والأمهات الذهب والمال والبيت والدكان. لا، قل: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لا مانع أن تسأل له كمان سعادة الدارين وكفاية هميمة، لكن أن نقتصر في الدعاء فقط على الدراهيم والدنانير إذا الآن كثرت أمواله والمال، الطغيان يكثر على أصحاب الأموال. بادروا بالأعمال في الحديث، بادروا في الأعمال بالأعمال السبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ فدعوت لولدك كثرة المال من غير دين ومن غير علم، فطغى وبغى وتجبر وغدا ولدا عاقا والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. وما أكثر هذا في زماننا. أما إذا قلت: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، نعم، إن قلت هذا يكن ولدا مرضيا برا بك وبأمه، برا بأشياخه، برا بزوجه، بأولاده، بأصدقائه، غدا عبدا صالحا في هذه الحياة. اللهم هب لنا من الصالحين. آمين. اللهم هب لنا من الصالحين. آمين. اللهم فقهنا في الدين، فقه أزواجنا وأولادنا، ذرياتنا وأحبابنا وأختاننا وأصدقائنا يا رب في الدين، وعلمنا وإياهم التأويل. الله أكبر. أنت يا مسلم، إن فقهك الله في الدين فقد أراد الله بك خيرا، كما جاء في الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا منطوق الحديث ومفهومه، ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، لم يفقهه في الدين. ذلك جاء في أول حاشية ابن عابدين، نقل عن أحد السلف: ما أحد يعلم مراد الله به من غير الأنبياء إلا الفقهاء. الفقهاء علموا ما أراد الله بهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. فلطالما أنت يا مسلم تتفقه في دين الله فقد أراد الله بك خيرا، وإلا إن كنت لا تتفقه في دين الله فلم يرد الله بك خيرا، وإن كثرت أموالك وكثر أولادك وعظم جاهك، فكل عز لم يوطد على علم فإلى ذل مآله. عز منفوخ نفخ نفخا من غير علم فإلى ذل مآله. نعم. أورد ذلك في الإصابة ثم قال: ورواه ابن خيثمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه بالمرفوع نحوه، انتهى. وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون بأولادهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليحنكهم فيمصون ريقه الشريف صلى الله عليه وسلم. هنيئا لهم، اللهم يا ربي أكرمنا بذلك يا رب العوالم كلها. آمين. وعلى كل شيء قدير. وهذا باب واسع جدا، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت: فخرجت وأنا متم، وأنا متم يعني قد دنا ولادها. نعم. فقدمت المدينة فنزلت بقباء فولدته، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فوضعه في حجره. انظري أيتها الأم المسلمة إلى عناية السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق في بولدها، انظري ماذا صنعت. نعم. فوضعه في حجره، نزلت بقباء فولدته، تقول: ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الولادة حملت الولد وأخذته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فيه. نعم. الآن النسوان يأتيها الولد وتعمل له يوم ميلاد ويوم كذا لهذا الولد، وتأتي بأمور من الجاهلية وتقلد غير المسلمين في هذا، وموسيقى وغناء حتى يشب الولد على هذه الميوعة وعلى هذه الأشياء الباطلة. إن لله وإن إليه راجعون. هذا أمانة، أمانة الأمة كلها في الدنيا الآن في أكبر الصناعات تتعامل مع الجمادات، إلا أنت أيتها الأم فإنك تتعاملين مع الروح، مع بني البشر، مع الولد الذي يصنع المراكب الفضائية، تعامل في الحديد وفي غير ذلك كل الصناعات إلا عمل المرأة هذه الأم، فإنها تتعامل مع ابن آدم. أعظم عمل هو عملك أيتها المرأة، وجل نسائنا اليوم لا تقدر لهذا العمل قدره أيها الأحباب. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: تريد أن تلتفت لنفسها، سمعت هذا الآن في هذا الزمان صار عندها عدة من الأولاد، قال: والله تريد الآن هي أن تدرس، وتريد أن تتثقف، وتريد أن تخرج، وتريد أن تبحث عن عمل. الله أكبر. ومن يربي هؤلاء الأولاد؟ من يربي هؤلاء الأولاد؟ أيتها الأم المسلمة، أنت إن عنيتي بأولادك وكان ولد من أولادك علما من أعلام الإسلام، ربي يكتب لك مثل أجره. كوني أمثال النساء الصالحات التي عكفن على تربية الأولاد. فخرج هؤلاء الأئمة الأعلام، هؤلاء الأئمة الأعلام، رحم الله شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحبيب، أمه عاشت أرملة، مات أبوه في الأربعينيات من عمره، ترك 5 أولاد ذكرين وثلاث بنات، فعكفت على تربية أولادها، فخرج من أولادي هذا العلم العظيم، فعما نفعه في الدنيا كلها. الآن الأم تترك الأولاد وتريد أن تبحث عن نفسها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا ما أحارب العلم، أحارب الجهل. والله تعلمي في البيت وعلمي الأولاد. المشكل أن تريد أن تتعلم وتعلم الغير وتهمل، ولا تعلم الأولاد، لا تعلم الأولاد، ولا تعلم الأولاد. منذ مدة جاء ولدان ختما من آل وطهباشي، هذان الشابان الصغيران وطهباشي، الله أكبر، رضي الله عن أمهم وعن أبيهم وعن جدهم، كان تلميذا عند شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحبيب. عكفت على تربية الولد. أول ما يبدأ ينطق الولد تعلمه مخارج الحروف وتعلمه سور القرآن الكريم، هكذا حتى إذا صار في السادسة أرسلته إلى الشيوخ، ذهب إلى الشيوخ يقرأ القرآن وهو يخرج هذه الحروف من مخارجها ويحسن التلاوة. أكبر، ختم القرآن هنا، ما شاء الله تبارك الله، أحسن الخالقين هذه التلاوة. سألت أباهم فقال لي والله الفضل لله، ثم لأمهم التي عكفت على تربيتهم. فهذه السيدة أسماء وهي نفساء، وهي نفساء حملت ولدها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الآن إذا قال الأب للأم نريد أن نأخذه للتحنيك، نعم تأبى الأم، نريد أن نؤذن له ونريد هذه السنة، لا يريدون اتباع نعم هذه العادات والتقاليد، وجلها تقاليد جاهلية. لا تتبعون سنن ما كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وإن لله وإن إليه راجعون. نعم، لو سألت عن اسم الولد ما تدري اسم هذا الولد، اسم ربما مطرب من المطربين، أو بنت اسمها على اسم فنانة راقصة ساقطة هابطة، يقول لها نعم الأب لك يا بنت الحلال نسميها زينب، لا لا هذا اسم قديم، أنا جدتي قالت لي هذا اسم عتيق بطل، وفاطمة قال هذا اسم بطلان، وخديجة اسم عتيق. الله أكبر الله أكبر، حسبنا الله ونعم الوكيل. غزو فكري، عدونا يغزون فكريا أيها الأحباب، غزو إعلامي، أبدا أبدا. الآن عقول كثير من المسلمين تحتاج إلى فرمة جديدة أيها الأحباب، لترجع إلى نهج دينها وسنة نبيها السيد الأعظم والنبي الأفخم عليه الصلاة والسلام. عقول كثيرة دخلتها عادات شرقية غربية غير إسلامية، وإن لله وإن إليه راجعون. ما الذي ساقنا إلى هذا؟ السيدة أسماء رضي الله تعالى عنها تقول فخرجت أنا متيم أيدنا ولادها، فقدمت المدينة فنزلت بقباء فولدته، الله أكبر، ولدت عبد الله ابن الزبير. نعم، قال ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجري، ثم دعا بتمرة فمضغها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، فكان أول مولود ولد في الإسلام في المدينة، أي أول مولود بالمدينة من المهاجرين، سيدنا عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين وعن أمه وعن أبيهم، آمين. نعم، وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسماه إبراهيم. يا حبيبي سماه إبراهيم، تنادي ولدك يا إبراهيم، تتذكر سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. نعم، سميت ولدك محمدا، تتذكر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سميته عبد الله، تتذكر اسم الصديق، سميته عمر، سميته عثمان، سميته عليا، سميته بأسماء الصحابة الكرام، بأسماء الأنبياء والمرسلين. الله أكبر، كلما ذكرت الولد وناديته وتذكر فضائل صاحب هذا الاسم، وتقول لولدك يا بني إنما سميتك عمرا لتكون كعمر بن العاص، يا بني هذه ترجمة عمر بن العاص، انظر كيف كان، وهو من الفاتحين، من دعاة العرب، من الفاتحين، كان وكان وكان، اجتهد أن تكون مثله يا بني. سميته على اسم عالم من العلماء مثل ما سمى الغزالي، نعم أبوه محمد غزالي المعاصر، نعم هو من آل السقة ليس من آل الغزالي، لكن أباه سماه محمدا الغزالي من أجل أن يكون كحجة الإسلام، أبي حامد الغزالي رحمه الله سماه محمد الغزالي، نعم ليكون مثل الإمام الغزالي، ففتح الله عليه وجعله من المصنفين ومن الدعاة للإسلام، وانتشر الخير على نعم على يديه، وكتبه الآن كلها تقرأ، كتب عظيمة في فنون العلم، إمام الغزالي المعاصر رحمه الله تعالى. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه ايه؟ سماه ابراهيم. ابراهيم نعم. وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى. نعم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه انطلق بابن لأبي طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنس: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعل أم سليم ولدت. ولدت؟ لعل أم سليم ولدت؟ قلت: نعم. نعم. قال: فوضعته في حجره. وضعه في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة من عجو المدينة، يعني من تمر المدينة، مشهورة عجوة المدينة. نعم. فلاكها في فيه لاكها في فيه صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى ذابت ثم قذفها حتى ذابت هذه العجوة التمرة في فم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قذفها في الصبي، في فم الصبي. نعم. فجعل الصبي يتلمظها أي يتطعمها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. اللهم صل وسلم على الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا حب الأنصار التمرة. انظروا حب الأنصار التمرة. نعم. فمسح وجهه وسماه فسماه عبد الله. الأول سماه إبراهيم، ثاني سماه عبد الله. نعم. الحديث: وروى الزبير بن بكار قال: حدثني إبراهيم بن محمد ابن عبد العزيز قال: ولد عبد الرحمن بن يزيد بن الخطاب. عبد الرحمن بن زيد. نعم. بن زيد بن الخطاب، فكان ألطف من ولد. نعم. فأخذه جده أبو لبابة في خرقة فأحضره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما رأيت مولودا أصغر خلقة منه. لا إله إلا الله، سبحان الخلاق العظيم، سبحان الخلاق العظيم. أنا رأيت مرة أحد أحبابنا جاءه ثلاثة توائم من الأولاد، نعم، كل توام هكذا صغير جدا، ما شاء الله، الآن أراهم وهم ذاهبين إلى المدرسة. سبحان الخلاق العظيم، سلمهم الله سبحانه وتعالى. هذه شيخنا بشره ببقية قرابة 14 سنة ما يأتي أولاد، فقلت لشيخنا: قلت: يا سيدي، هذا أبو محمود ما يأتي أولاد. فقال لي: سأتي بالتوائم. نعم. بعد ذلك حملت امرأته فجاءت ببطن واحد بثلاثة توائم. نعم. كل واحد منهم قال له توأم، لكن لو ولدت الأم ولدا واحدا لا يسمى توأما، لكن إذا ولدت توأمين ولدين يقال لكل واحد توأم، هذا توأم هذا وهذا توأم هذا. نعم. فحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسه ودعا له البركة. قال: فما رؤي عبد الرحمن في قوم إلا فرعهم طولا. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مولودا صغيرا وكان لطيفا، فكان ألطف من ولد، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له البركة. فما رؤي عبد الرحمن في قوم إلا فرعهم طولا وزوجه عمر بنته فاطمة. الله أكبر. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء وجزاء الخير. نعم. كما جاء في الإصابة وغيرها. نعم. تبرك الصحابة بدم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نقف عند تبرك الصحابة بدم السيد الأعظم والنبي الأفخم سيدنا وقرة أعيننا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا.